الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد جرت العادة بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا شارحا، والموصل إلى التصديق حجة، ويجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم التصور على التصديق طبعا، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه، والمحكوم به كذلك إما بذاته أو بأمر صادق عليه، والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. هنا والحكم لامتناع الحكم ممن جهل، هذه ضعوها بين قوسين. إذا نجد أن مفردة الحكم أو لفظ الحكم كرر مرتين، والحكم لامتناع الحكم ممن جهل. أقول قول القطب: قد عرفت أن الغرض من المنطق استحصال المجهولات، والمجهول إما تصوري أو تصديقي، فنظر المنطقي إما في الموصل إلى التصور وإما في الموصل إلى التصديق. وقد جرت العادة، أي عادة المنطقيين، بأن يسموا الموصل إلى التصور قولا شارحا. قولا شارحا هذا الموصل القريب، أما كونه قولا فلأنه في الأغلب مركب، والقول يرادفه، القول يرادف المركب. طبعا لماذا قال هنا في الأغلب؟ أما كونه قولا فلأنه في الأغلب مركب والقول يرادف المركب. لماذا مركب؟ لأنه أحيانا القول الشارح أي التعريف قد لا يكون مركبا، قد يكون مفردا، كما إذا تم التعريف بالرسم الناقص، كما تقول الإنسان ناطق، التعريف بالفصل فقط، أو التعريف هذا بالحد الناقص ناطق، بالرسم الناقص الإنسان ضاحك، التعريف بالخاصة فقط. إذا التعريف يكون مركبا كما إذا كان تعريفا بالجنس والفصل، وقد يكون مفردا إذا كان تعريفا بالرسم فقط، أو عفوا بالخاصة فقط أو بالفصل فقط. لهذا قال في الأغلب يكون مركبا. وأما كونه شارحا فلشرحه وإيضاحه ماهيات الأشياء. ماهيات الأشياء سواء كان واقعا في جوابي، لأن الماهية ما هي؟ الماهية ما يقال في جوابي ما هو، وما على قسمين، إما ما شارحة وإما ما حقيقية. ما يقع جوابا عن ما الشارحة هذا يكون تعريفا بالرسم، وما يقع جوابا عن ما الحقيقية هذا تعريف بالحد. فإيضاحه ماهيات الأشياء سواء كانت واقعة في جوابي ما الشارحة أو ما الحقيقية. والموصل إلى التصديق حجة، لأن من تمسك به استدلالا يعني في حال الاستدلال، في حال طلب الدليل، لا في حال الفهم، في حال الاستدلال، استدلالا على مطلوبه غلب على الخاصم، من حج يحج إذا غلب، وليس حج يحج إذا قصد، لأن الحج يطلق ويراد به القاصد هنا، لا، الحج يراد به الغلبة، ولهذا يسمى مبحث الحجاج بمبحث الحجاج لأنه يراد به الغلبة على الخصم، من باب تسمية السبب باسم المسبب، لأن السبب في الغلبة على الخصم هو المعلوم التصديقي، بسبب المعلوم التصديقي كانت هناك غلبة على الخصم، فالغلبة مسببة عن المعلوم التصديقي، فسمي المعلوم التصديقي بالحجة بمعنى الغلبة من باب تسمية السبب باسم مسببه، كما قرأنا في علم البلاغة يقال أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء المفروض غيثان مطران، لأن الغيث هو السبب في الإنبات، فهنا من باب تسمية السبب باسم المسبب. ويجب هنا، ويجب ليس وجوبا شرعيا يعني وجوبا صناعيا، أي يستحسن تقديم مباحث الأول أي التصور، أي الموصل إلى التصور على مباحث الثاني أي الموصل إلى التصديق بحسب الوضع. وقفنا عند هذه العبارة فنقول الكلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى في بيان وجه تقديم مباحث التصور على مباحث التصديق. النقطة الثانية في بيان المراد من الحكم. الكلام يقع في النقطة الأولى، ما هو وجه تقديم مباحث التصور على مباحث التصديق؟ بيان الوجه يتوقف على ذكر أقسام التقدم والتأخر أو السبق واللحوق بتعبير فلسفي. ذكر الحكماء في كتبهم أن السبق واللحوق أو التقدم والتأخر يأتي على عدة أقسام، ومن الواضح أن هذا التقسيم بحسب التتبع في كلمات القوم ليس منشأه تقسيما عقليا أي الحصر العقلي، وإنما هو استقرائي، لهذا نجد عند القوم القدامى ذكروا 5 أقسام، بينما عندما جاء الميرداماد أستاذ صدر المتألهين زاد وأضاف قسما آخر، وهكذا عندما جاء بعضهم أضاف قسما، إلى أن وصلت الآن الأقسام إلى 8 أو 9 أقسام، 9 أو 8 أقسام. المهم بيان ما يهمنا في المقام، ما يهمنا في المقام بيان قسمين من أقسام السبق واللحوق. القسم الأول هو السبق واللحوق العلي، القسم الثاني السبق واللحوق الطبعي بتعبير العلامة الطباطبائي أو الطبيعي بتعبير كلمات بعض المناطق. عندنا تقدم يقال له التقدم العلي، وعندنا تقدم يقال له التقدم الطبعي، ما هو الفرق بين التقدم الطبعي وبين التقدم العلي؟ التقدم الطبعي عبارة عن أمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول أن يكون المتأخر محتاجا إلى المتقدم، أو قل كون المتقدم محتاج إليه متأخر، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون المتقدم علة تامة لوجود المتأخر، إذن التقدم الطبيعي أو السبق الطبيعي أو الطبيعي بتعبير المصنف ملاقه أمران. الأمر الأول كون المتقدم يحتاج إليه المتأخر. الأمر الثاني أن لا يكون بين المتقدم والمتأخر علاقة العلة التامة بمعلولها. مثال على ذلك نقول كتقدم الواحد على الاثنين، فإن الواحد متقدم على الاثنين. ما هو نوع التقدم؟ نقول تقدم طبيعي. لماذا؟ لأن وجود الاثنين محتاج إلى وجود الواحد، فلا يوجد الاثنان إلا بوجود الواحد. ومن الواضح أن الواحد ليس علة تامة لوجود الاثنين، بدليل أن الواحد يمكن أن يتحقق من دون أن يتحقق الاثنان. لو كان الواحد علة تامة للاثنين للزم من وجود الواحد وجود الاثنين لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، والأمر ليس كذلك، إذ يمكن أن يوجد الواحد من دون وجود الاثنين. فتقدم الواحد على الاثنين يعبر عنه بالتقدم الطبيعي أو الطبيعي. وعندنا تقدم يقال له التقدم العلي. التقدم العلي هو أن يكون المتقدم ملاكه كون المتقدم علاقته بالمتأخر علاقة العلة التامة بمعلولها، بحيث يتوقف وجود المتأخر وجودا وعدما على وجود المتقدم. هذا نظير ماذا؟ نظير حركة اليد مع حركة الخاتم في الإصبع، فإن حركة اليد متقدم على حركة الخاتم في الإصبع، أو حركة اليد بالنسبة إلى حركة المفتاح. نقول تحركت يدي فتحرك المفتاح. هنا أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح. هنا لا يوجد تقدم زماني، لأنه في نفس اللحظة حركة اليد زمانا هي نفس زمان حركة المفتاح. هنا من حيث الزمان لا يوجد تقدم أو تأخر، هنا متعاصران زمانا، حركة اليد مع حركة المفتاح أو حركة اليد مع حركة الخاتم في الإصبع. ولكن لما كانت اليد علة تامة لحركة المفتاح هنا يقال حركة اليد متقدمة تقدما عليا على حركة المفتاح. وهنا من الواضح أن اليد علة تامة لحركة المفتاح، لولا حركة اليد لما تحرك المفتاح، وبمجرد حركة اليد لابد أن يتحرك المفتاح في اليد، إذ يستحيل أن يقال اليد تتحرك والمفتاح لا يتحرك، هذا مستحيل. يستحيل أن يقال اليد تتحرك والإصبع والخاتم لا يتحرك. هنا نجد إذن أن علاقة حركة اليد بالمفتاح بحركة المفتاح علاقة العلة التامة بالمعلول، فيستحيل أن لا يكون المفتاح متحركا واليد واقفة، أو أن اليد تتحرك والمفتاح لا يتحرك. إذن هذا ما يعبر عنه بالتقدم العلي. إذن فالفرق بين التقدم الطبيعي والتقدم العلي هو أن التقدم الطبيعي لا تكون علاقة المتقدم بالمتأخر علاقة العلة بالمعلول، علاقة العلة التامة علاقة العلة التامة خلافا للتقدم اللي إذا اتضح هذين القسمين، إذا اتضح هذان القسمان نقول تقدم التصور على التصديق من أي أنواع التقدم؟ من الواضح أنه ليس تقدما عليا، والوجه في ذلك لأن التقدم العلي هو كون العلاقة بين المتقدم والمتأخر علاقة العلة التامة بمعلولها، ومن الواضح أن التصور ليس علة تامة للتصديق، والدليل على ذلك لو كان التصور علة تامة للتصديق لاستحال تخلف التصور عن التصديق، لأنه بمجرد أن تتحقق العلة التامة يتحقق معلولها، والمفروض أن التصور يمكن أن يتحقق من دون التصديق. إذا ليس تقدم التصور على التصديق تقدما عليا، ولكن هو تقدم طبعي. لماذا تقدم طبعي؟ نقول عليكم لأن التصديق محتاج إلى التصور، وهذا هو الأمر الأول الاحتياج. الأمر الثاني وأن لا يكون المتقدم وهو التصور علة تامة للمتأخر وهو التصديق، فالتصور ليس علة تامة، وأن المتأخر وهو التصديق محتاج إلى التصور. فالوجه في اعتبار أن تقدم التصور على التصديق تقدما طبعيا لتحقق الأمرين معا، الأمر الأول كون التصديق يحتاج إلى التصور، وسوف نبين هذه الدعوة في أي شيء يحتاج التصديق إلى التصور، فنقول في ثلاثة أمور: كل تصديق يتوقف على تصور المحكوم به وهو المحمول، والمحكوم عليه وهو الموضوع، والحكم. فاحتياج التصديق إلى التصور في ثلاثة تصورات: الموضوع والمحمول والحكم. ومن الواضح أن التصور ليس علة تامة بالنسبة إلى التصديق لما ذكرنا. إذن فتقدم التصور على التصديق تقدما طبعيا وليس تقدما عليا. قال ويجب أن يستحسنوا تقديم مباحث الأول أي الموصل إلى التصور على مباحث الثاني أي الموصل إلى التصديق بحسب الوضع. ما معنى بحسب الوضع؟ هذا ما يعبر عنه بالتقدم الوضعي. تقدم الوضعي يعني تقدم في التركيب في المباحث. يقول لما كان التصور متقدما على التصديق طبعا بمقتضى الطبع، ايضا بمقتضى الوضع والاعتبار والتصنيف نجعل التصور مقدم على التصديق ليوافق الطبع الواضع. هنا قد يقال كون التصور مقدما على التصديق طبعا لا يلزم تقديم مباحث التصور على التصديق. غاية ما تم إثباته أن المتقدم والمتأخر هو نفس التصور ونفس التصديق، وليس المتقدم والمتأخر هو المباحث. عندنا مباحث للتصور وعندنا مباحث للتصديق. مباحث التصور مبحث الألفة، مبحث القول الشارع، مبحث الكليات الخمس، باب الإيساغودي، هذه مباحث التصور. وعندنا مباحث التصديق، مبحث القضايا، مبحث الاستدلال، مبحث العكوس، مبحث التناقض، مبحث القياس، هذه مباحث التصديق. أنتم أثبتتم أن نفس التصور هو المقدم على التصديق وليس مباحث التصور، ونحن ما نريد إثباته ليس تقدم نفس التصور على التصديق، نريد أن نقول أنه يجب تقديم نفس مباحث التصور على التصديق، وليس نفس التصور على التصديق بل المباحث. يعني أن نقدم مبحث الكليات الخمس على مبحث القضايا، أن نقدم مبحث التعريف على مبحث الحجة والاستدلال، هذا الذي نريد أن نصل إليه، ولا نريد أن نقرر أن نفس التصور هو المقدم على التصديق. فنقول نعم الأمر كذلك، ما هو متقدم وما هو متأخر هو التصور على التصديق، وليس مبحث الإيثاغوج على القضايا، وليس مبحث التعريف على الحجة. ولهذا المصنف قال يستحسن وليس واجبا، الوجوب متعلق الوجوب هو تقديم نفس التصور على التصديق، هذا هو متعلق الوجوب. أما متعلق الاستحسان والاستحباب هو تقديم المباحث التصور على مباحث التصديق. ما هو واجب؟ تقديم التصور على التصديق. ما هو مستحسن؟ تقديم مباحث التصور على مباحث التصديق. وجه الاستحسان واضح، إذا كان نفس التصور يجب أن يقدم على التصديق، إذن الأفضل أحوال التصور تقدم على أحوال التصديق. ولهذا قال يجب هنا أن يستحسنوا، يستحسن تقديم مباحث الأول أي الموصل إلى التصور على مباحث الثاني أي الموصل إلى التصديق، بحسب الوضع يعني بحسب الترتيب بحسب التصنيف، لأن الموصل إلى التصور هي التصورات، والموصل إلى التصديق التصديقات، والتصور مقدم على التصديق طبعا، هذا تقدم طبيعي. فليقدم عليه وضعا ليوافق الوضع الطبع. وإنما قلنا التصور مقدم على التصديق طبعا، هذا بيان وجه التقدم الطبعي. لماذا هو متقدم بالطبع؟ لماذا ليس متقدما بالعلة تقدما عليا؟ قال لأن التقدم الطبيعي هو أن يكون المتقدم، لاحظ الأمر الأول، أن يكون المتقدم بحيث يحتاج إليه المتأخر. عبارة واضحة، أن المتأخر يحتاج إلى المتقدم، هذا أولا. وثانيا، ولا يكون المتقدم علة له للمتأخر. هنا علة يراد بها العلة التامة. هنا نستفيد شيئا من هذه العبارة، ما هو؟ أن الاحتياج لا يساوق العلية، الاحتياج لا يساوق العلية، بدليل أن التصديق محتاج إلى التصور، والتصور محتاج إليه التصديق، وليس بين التصور والتصديق علاقة العلة التامة بالمعلوم. إذن كون شيء يحتاج إلى شيء لا يعني أن العلاقة بينهما علاقة العلة التامة بالمعلوم. لهذا المصنف ذكر الأمرين، قال في التقدم الطبعي يجي أولا لا بد أن يكون المتأخر يحتاج إلى المتقدم، وأن لا يكون المتقدم علة تامة إلى المتأخر. قال والتصور كذلك بالنسبة إلى التصديق. ما معنى كذلك؟ يعني الاحتياج وعدم العلية. أما أن التصور ليس علة له للتصديق فظاهر، يقول هذا واضح. لماذا؟ وإلا يعني لو كان التصور علة لزم من حصول التصور حصول التصديق. لماذا هذا اللزوم؟ وجهه قال ضرورة وجوب وجود المعلول عند وجود العلة، هذا الوجوب التلازم بين العلة والمعلول، هنا يراد به العلة التامة كما هو واضح. وأما الأمر الثاني وأما أنه أن التصور يحتاج إليه التصديق، فلأن كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات. أولا تصور المحكوم عليه الموضوع، إما بذاته أو بأمر صادق عليه. هنا إما بذاته، بذاته أي بحده، أو بأمر صادق عليه أي برسمه. وبعبارة المناطق إما بكنهه وإما بوجهه. التعريف الحدي يقال هذا بكنهه وحقيقته، كما يقال الإنسان حيوان ناطق، أو بوجه ما بأمر صادق عليه ليس من ذاتياته، كما يقال الإنسان ضاحك. هنا الضاحك ليس جزءا في حقيقة الإنسان، ليس مبينا لماهيته، وإنما هو أمر صادق صادق عليه. لا توجد ملازمة بين التعريف الحقيقي، بين التعريف الكنهي وبين ما هو صادق على الموضوع، يمكن التفكيك في ذلك. والدليل على ذلك ما هو؟ الذات المقدسة للواجب سبحانه وتعالى. لا يمكن معرفة الذات المقدسة، ولكن يمكن معرفتها بأمر صادق عليها، فيقال الذات المقدسة عالم قادر سميع بصير متكلم، هذه أمور صادقة على الذات المقدسة، وإن جهلنا حقيقة الذات المقدسة. ولهذا قال تصور المحكوم عليه الموضوع كالإنسان، إما بذاته فتقول الإنسان حيوان ناطق، أو بأمر صادق عليه برسمه كما يقال الإنسان ضاحكون شاعرون قائمون نائمون. وتصور المحكوم به المحمول القيام، إما أن تتصور حقيقة القيام، أو أن تتصور بأمر صادق على القيام، كأن تقول القائم هو الذي يمشي على رجلين مثلا. كذلك إما بذاته أو بأمر صادق عليه. وتصور الحكم، هذا هو الأمر الثالث. قال للعلم الأولي أي البديهي بامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه التصورات. يقول من جهل تصور الموضوع يمتنع أن يحكم بقيام زيد، من لم يتصور زيد يستحيل أن يحكم بقيام زيد، من لم يتصور القيام يستحيل أن يحكم بقيام زيد، من يجهل الحكم يستحيل أن يحكم بقيام زيد. فالتصديق موقوف على تصور زيد وعلى تصور القيام وعلى تصور ثبوت القيام لزيد. قال للعلم الأولي، هذه قوله للعلم الأولي، هذه اللام لام تعليلية. هنا للعلم الأولي هذه علة لأي شيء؟ لقوله كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات. كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات، لماذا؟ قال للعلم الأولي أي البديهي بامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه التصورات. وفي هذا الكلام قد نبه على فائدتين، أحدهما وثانيهما. الأول هو أن التصديق يستدعي التصور، تصور الموضوع المحمول الحكم، إما بذاته أو بأمر صادق عليه، يعني إما بحده الحقيقي أو برسمه بأمر يعرض عليه خاص به. هذا هو الأمر الأول الذي بيناه. الأمر الثاني أن الحكم يقال بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين، تارة يطلق الحكم ويراد به النسبة الحكمية، وتقدم معنى النسبة الحكمية ثبوت المحمول للموضوع، وتارة يطلق الحكم ويراد به إيقاع النسبة. ما معنى إيقاع النسبة؟ أي إدراك أنها مطابقة للواقع أو أنها ليست مطابقة للواقع. يقول قوله، قول المصنف: كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات: تصور الموضوع والمحمول والحكم لامتناع الحكم. لاحظ والحكم لامتناع الحكم. يقول تكرار مفردة الحكم لامتناع الحكم نستكشف أن الحكم يطلق على معنيين بنحو الاشتراك اللفظي. تارة يطلق الحكم ويراد به النسبة الحكمية، وأخرى يطلق الحكم ويراد به الإيقاع، إيقاع النسبة أو انتزاع النسبة، يعني كونها مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع. يقول واضح، واضح الفرق، الفرق بين كون الحكم يراد به النسبة وكون الحكم يراد به الإيقاع. الفرق ما هو؟ يقول أنه إذا قلنا زيد قائم، هنا نسبنا المحمول إلى الموضوع، نسبنا القيام إلى زيد، نسبة المحمول إلى الموضوع لا تستلزم إدراك أن الأمر مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع. والدليل على ذلك ما هو؟ الشك. من يشك في ثبوت القيام لزيدين يوجد عنده إدراك بالمطابقة أو عدم إدراك بالمطابقة أو لا يوجد؟ الشاك لا يوجد. أنا شاك في ثبوت القيام لزيد، إذا لا يوجد عندي تصديق بالمطابقة أو عدم المطابقة الذي هو معنى الإيقاع. لكن الشاك يوجد عنده ثبوت المحمول للموضوع أو لا يوجد؟ يوجد. هو شاك في أي شيء؟ شاك في مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، والمطابقة وعدم المطابقة تتفرع على ثبوت المحمول للموضوع. ولهذا تتذكرون في الدروس الماضية فرقنا بين الحكم وبين النسبة الحكمية. من جهل، من شك، من توهم، هذا عنده نسبة حكمية الذي معناها ثبوت المحمول للموضوع، وإن لم يوجد عنده إيقاع أو حكم. إذن يقول قول المصنف: لا بد في كل تصديق من ثلاث تصورات: المحكوم عليه والمحكوم به والحكم لامتناع الحكم، والحكم لامتناع الحكم، نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن تصور الموضوع والمحمول إما أن يكون بذاته أو بأمر صادق عليه. الفائدة الثانية أن الحكم يقال بالاشتراك على معنيين، وسوف نقف على الفائدة الثانية كثيرا. قال: وفي هذا الكلام، أي كلام؟ قوله: فلأن كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات قد إلى آخره، قد نبه على فائدتين: إحداهما أن استدعاء التصديق ماذا يستدعي يعني ماذا يقتضي؟ تصور المحكوم عليه، ليس مع المحكوم عليه الذي هو الموضوع زيد، ليس معناه أنه يستدعي تصور المحكوم عليه بكنه الحقيقة، يعني بالذات والذاتيات، حتى لو لم يتصور حقيقة يتصور حقيقة الشيء يمتنع الحكم عليه، بل المراد به أنه يستدعي تصور الموضوع أي المحكوم عليه بوجه ما، إما بكله حقيقته كما إذا قيل زيد حيوان ناطق، أو بأمر صادق عليه وليس جزءا من حقيقته كما إذا قيل زيد ضاحك. فإن نحكم على أشياء لا نعرف حقائقها، كما نحكم مثال على ذلك، كما نحكم على واجب الوجود بالعلم والقدرة، هنا بالعلم والقدرة يعني بما هو مشتق من العلم والقدرة، يعني علم يعني عالم، قدرة يعني قادر، يقال الذات واجب الوجود قادر، واجب الوجود عالم، حمل مواطاة. وعلى شبح نراه من بعد بأنه شاغل للحيز المعين، وإن لم نعرف حقيقة ذلك شبح. فلو كان الحكم مستدعيا لتصور المحكوم عليه بكنه حقيقته يعني بذاتياته لم يصح منا أمثال هذه الأحكام. وثانيتهما أن الحكم فيما بينهم بين المناطق مقول بالاشتراك، يعني يطلق بالاشتراك اللفظي هنا على معنيين، أحدهما النسبة الإيجابية، النسبة الإيجابية أي الحكمية المتصورة بين الشيئين الموضوع والمحمول، المحكوم عليه والمحكوم به. وثانيهما إيقاع تلك النسبة الإيجابية، إيقاع النسبة بمعنى إدراك كونها مطابقة للواقع، انتزاعها يعني إدراك عدم مطابقتها للواقع، يعني بالحكم حيث حكما. نعم، وثانيهما إيقاع تلك النسبة الإيجابية أو انتزاعها، يعني بالحكم حيث حكم بأنه لا بد في التصديق من تصور الحكم النسبة الإيجابية أو السلبية، النسبة الإيجابية كما في قولنا زيد قائم، السلبية زيد ليس بقائم، هذا كله تقدم. وحيث قال من الذي قال؟ المصنف الكاتبي قال لامتناع الحكم ممن جهل إيقاع النسبة أو انتزاعها تنبيها على تغاير معنى الحكم. هذه العبارة هي التي تستوقفنا، لاحظوا معي أصل العبارة هكذا، إذا راجعتم الكاتب القزويني قال لاحظ لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته يعني بذاتياته، أو بأمر صادق عليه يعني بما هو صادق عليه عارض له، والمحكوم به كذلك. لاحظوا معي والحكم لامتناع والحكم يعني وتصور الحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور الثلاثة. هنا قول والحكم لامتناع الحكم، يقول هنا نستفيد أن الحكم يطلق على معنيين بنحو الاشتراك اللفظي. المعنى الأول أن الحكم الأول يراد به النسبة الحكمية، الحكم في الأول هو النسبة الحكمية، والحكم في الثاني هو إيقاع النسبة أو انتزاع النسبة. ولا يستفاد أن المراد من الحكم في الموردين أي في الأول والثاني هو النسبة الحكمية أو إيقاع النسبة. وبعبارة واضحة الاحتمالات أربعة، إما أن يكون المراد من الحكم في الأمرين، وقال والحكم لامتناع الحكم من جهل، الاحتمالات أربعة، الاحتمال الاول ان يكون المراد من الحكم في الموردين هو النسبة الحكمية، وهنا يقال الحكم لا يطلق الا على معنى واحد. الاحتمال الثاني ان يكون المراد من الحكم في الموردين هو الايقاع، ايقاع النسبة او انتزاع النسبة، وهنا يقال لا يراد لا يطلق الحكم الا على موردين الا على معنى واحد. الاحتمال الثالث ان يقال ان المراد من الحكم في الاول هو ايقاع النسبة، وفي الثاني النسبة الحكمية. الاحتمال الرابع العكس، ان يراد من الحكم في الاول النسبة الحكمية والثاني ايقاع النسبة. قال القطب الرازي والمتعين هو الرابع، المتعين هو الرابع، ان يراد من الحكم في الاول النسبة الحكمية ومن الثاني ايقاع النسبة او انتزاع النسبة. فالحديث يقع في بطلان الاحتمالات الثلاثة الاول والثاني والثالث. فنأتي الى بطلان الاحتمال الاول، ما هو وجه بطلانه؟ طبعا المصنف لم يتطرق الى الاحتمال الثالث، تطرق الى الاحتمال الاول والاحتمال الثالث، الثالث لم يتطرق اليه. الاحتمال الاول ما هو؟ ان يراد من الحكم في الموردين هو النسبة الحكمية. يقول هذا الاحتمال باطل. وجه البطلان ما هو؟ يقول لان المعنى سوف يكون هكذا، ولا بد في التصديق من تصور النسبة الحكمية لامتناع النسبة الحكمية في الواقع لمن جهلها. يقول هذا المعنى باطل. لماذا باطل؟ يقول لأنه من الواضح أن وجود النسبة الحكمية في نفس الأمر والواقع ليس متوقفا على تصور النسبة الحكمية. وجود النسبة الحكمية في نفس الأمر والواقع لا يتوقف على تصور النسبة الحكمية، فهناك نسبة في نفس الأمر والواقع ثابتة بين القيام وبين زيد، سواء تصورتها أو لم تتصور. إذن قولك في كل تصديق لا بد من تصور النسبة الحكمية، لماذا؟ لماذا؟ لامتناع تصور، عفوا، لامتناع النسبة الحكمية لمن جهلها، أي لمن لم يتصورها. نقول هذا الكلام باطل، فإن النسبة الحكمية لا يمتنع وجودها نتيجة عدم تصورها، فإنه في نفس الأمر والواقع النسبة الحكمية موجودة سواء صار لها تصور أو لم يصير أو لم يكن لها تصور. بينما إذا قلت يمتنع وجود النسبة الحكمية في نفس الأمر والواقع نتيجة عدم تصورها، هذا معنى توقف وجود النسبة الحكمية على تصورها، وهو باطل، إذ النسبة الحكمية في الواقع لا يتوقف على تصورها، فهذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أيضا باطل، أن يكون المراد من الحكم في الأمرين هو إيقاع النسبة، أي إدراك المطابقة وعدم إدراك المطابقة. لماذا باطل؟ لأن المعنى سوف يكون هكذا، لا بد في التطبيق من تصور إيقاع النسبة لامتناع إيقاع النسبة لمن جهلها، أي لمن لم يتصورها يتصورها. يقول هذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا؟ لأنه يرجع إلى الأول، يرجع إلى أن إيقاع النسبة بمعنى إدراك المطابقة وعدم إدراك المطابقة يتوقف على تصور الإيقاع، وهو باطل، لأن إدراك المطابقة وعدم إدراك المطابقة الذي هو التصديق لا يتوقف على تصور ذلك الإدراك. هذا معناه أن التصديق لا يكون إلا إذا تصور التصديق، يعني بعبارة أوضح، أولا تتصور التصديق ثم يحصل التصديق، هذا باطل، هذا باطل. لا أولا أولا تتصور تصديق ثم يتحقق تصديق، هذا المعنى باطل، هذا الاحتمال الثاني باطل. هذان الاحتمالان هما اللذان ذكرهما. لاحظ ماذا يتضح أيضا في التطبيق. قال أن الحكم فيما بينهم مقول بالاشتراك على معنيين، أحدهما النسبة الإيجابية المتصورة بين الشيئين، الثاني إيقاع تلك النسبة الإيجابية أو انتزاعها، يعني بالحكم حيث حكما بأنه لا بد في التصديق. لاحظ، من تصور الحكم، من تصور الحكم أي النسبة الإيجابية أو السلبية، يعني النسبة الحكمية. وحيث قال لامتناع الحكم ممن جهل إيقاع النسبة، يعني هنا لامتناع الحكم، الحكم في الثاني يراد به إيقاع النسبة، تنبيها على تغاير معنى الحكم. وإلا يعني لو لم يكن هناك تغاير، فإن كان المراد به بالحكم النسبة الإيجابية في الموضعين، يعني في الحكم والحكم، لم يكن لقوله لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور معنى. لماذا لا يكون له معنى؟ لما أوضحنا، لأن العبارة سوف تكون هكذا، ولا بد في التصديق من تصور الحكم، الحكم هنا المراد به ماذا؟ النسبة الحكمية، ولا بد في التصديق من تصور النسبة الحكمية لامتناع النسبة الحكمية ممن يجهل النسبة الحكمية. هذا معناه أن النسبة الحكمية في الواقع تتوقف على تصورها، وهو باطل، لأن النسبة الحكمية في نفس الأمر والواقع لا تتوقف على التصور. حصل تصور، لم يحصل تصور، فالنسبة الحكمية متحققة في نفس الأمر والواقع. أو هذا الاحتمال الثاني، أو إيقاع النسبة فيهما، فيهما في الموضعين. ما هو المراد من الموضعين؟ الموضع يعني الحكم والحكم. قال والحكم تصور الحكم لامتناع الحكم. قال فيلزم استدعاء التصديق تصور الإيقاع وهو باطل. لماذا؟ يقول أن إذا أدركنا أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، النسبة واقعة أو ليست بواقعة، هذا معنى الإيقاع، يحصل التصديق، ولا يتوقف حصول التصديق على تصور ذلك الإدراك أنها واقعة أو ليست واقعة. بمجرد إذا أدركنا أن النسبة واقعة أو ليست واقعة يحصل التصديق، ولا يتوقف حصول التصديق على تصور أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، لأن معناه يتوقف التصديق على تصور التصديق، وهذا وجدانا باطل. سيبقى احتمالان، الاحتمال الثالث والرابع. الرابع هو الذي ذكره في أول الكلام، وهو الذي أراده وهو المتعين عنده، أن المراد بالحكم في الموضع الأول هو النسبة الحكمية، وفي الموضع الثاني الإيقاع. الاحتمال الثالث هو الذي لم يذكر، أن يراد من الحكم في الموضع الأول هو الإيقاع، وفي الموضع الثاني النسبة الحكمية. فيكون المعنى هكذا، ولا بد في التصديق من تصور الحكم، الحكم هنا ما هو المراد به؟ يكون إيقاع النسبة، يعني ولا بد في التصديق من تصور إيقاع النسبة لامتناع الحكم، أي لامتناع النسبة الحكمية ممن يجهل النسبة الحكمية. يكون المعنى هكذا، ولا بد في التصديق من تصور إيقاع النسبة أو انتزاع النسبة لامتناع النسبة الحكمية. يقول هذا باطل، أولا إذا قال ولا بد في التصديق من إيقاع النسبة سوف تكون أجزاء التصديق فوق الأربعة. لماذا؟ أولا سوف يكون التصديق لابد فيه من تصور الموضوع المحكوم عليه والمحمول المحكوم به والحكم والإيقاع، لأنه هكذا قال ولا بد في، في تفيد الجزئية، ولا بد في التصديق من تصور إيقاع النسبة، لأنها مطابقة أو ليست مطابقة. تصور الإيقاع، سوف يكون الإيقاع جزءا من التصديق، وهذا محل إجماع على أن الإيقاع ليس جزءا من التصديق. هذا أولا. ثانيا، من قال أن النسبة الحكمية تتوقف على تصور الإيقاع ولا بد في التصديق من تصور إيقاع النسبة لامتناع النسبة الحكمية ممن جهلها أي لم يتصورها؟ نقول في المقام لا معنى لامتناع النسبة الحكمية من دون تصور الإيقاع، يمكن أن تتحقق النسبة الحكمية من دون تصور الإيقاع، يمكن أن، ولهذا كما في الشاكي كما في المتوهم، الشاك والمتوهم عنده تصور للنسبة الحكمية من دون تصور الإيقاع. لهذا هذا الاحتمال، لأنه بين الفساد من جهتين: الجهة الأولى لأن الإيقاع سوف يكون جزءا من التصديق وهو لا يلتزم به أحد، والثاني لأنه سوف تتوقف تصور النسبة الحكمية على تصور الإيقاع، وهذا أيضا باطل لم يذكر هذا الاحتمال الثالث. إذن بطل الاحتمال الأول، بطل الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول وهو أن يراد بالحكم في الموضعين النسبة الحكمية، الاحتمال الثاني أن يراد بالحكم في الموضعين الإيقاع، الاحتمال الثالث أن يراد بالحكم في الموضع الأول إيقاع النسبة وفي الموضع الثاني النسبة الحكمية. فتعين الاحتمال الثالث أو الرابع عفوا، وهو أن يراد بالحكم في الموضع الأول النسبة الحكمية وفي الموضع الثاني الإيقاع، أي إيقاع النسبة. لماذا لا يحتمل الثالث؟ لأن ذكر المصنف الامتناع على الحكم من جهل إيقاع النسبة، فصرح بأن الحكم في الثاني معناه إيقاع. لماذا لا يصرح بالثالث؟ هو هذا الكلام، لماذا لا يصرح بالثالث؟ يعني لماذا لا يأخذ بالاحتمال الثالث؟ فإن قلت هذا فقط يأتي إن شاء الله، فقط فهرسه. لاحظ معي، المصنف لم يذكر الاحتمال الثالث، ذكر الاحتمال الثاني وهو أن يراد بالحكم في الموضعين إيقاع نسبة. هذا الاحتمال رفضه المصنف، يعني رفض أن يكون المراد بالحكم في الموضعين إيقاع نسبة. لماذا رفض ذلك؟ قال لأن معنى ذلك أن التصديق يتوقف على تصور الإيقاع، وهذا باطل، لأن التصديق يتوقف على كون القضية مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع، ولا يتوقف على تصور ذلك الإدراك أي الإيقاع. رده بهذا الرد المصنف، يقول فإن قلت، القطب الرازي يقول فإن قلت هذا الدليل أو هذا البيان الذي ذكر لاحتمال، عفوا، هذا البيان الذي ذكر لإبطال الاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد بالحكم الإيقاع في الموضعين، هذا البيان إنما يصح إذا فسر الحكم بمعنى الإدراك، إذا فسر الإيقاع أو الحكم بمعنى الإدراك. ولكن لماذا لا نفسر الإيقاع بمعناه الظاهر؟ الإيقاع هو بما هو فعلا صادر عن النفس. يكون الإيقاع بمعنى يكون الإيقاع من مقولة الفعل. هنا إذا لاحظنا المصنف بيانه لإبطال الاحتمال الثالث الثاني فسر الإيقاع بمعنى كونه من مقولة الانفعال، لأنه قال إدراك والإدراك من مقولة الانفعال. يقول لماذا لا نفسر الإيقاع من مقولة الفعل؟ هذا هو وجه فإن قلت. فإن قلت يريد أن يقول أنك الاحتمال الثاني تم إبطاله نتيجة أنك فسرت الإيقاع بمعنى الإدراك أي مقولة الانفعال. لماذا لا تفسر الإيقاع بما هو فعل من أفعال النفس وهو ظاهر كلمة إيقاع؟ إيقاع فعل صادر من النفس، إيقاع كإسناد. فهنا نقول إذا فسر الإيقاع بأنه فعل صادر عن النفس، هل يمكن أن يكون المراد من الحكم في الموضعين هو الإيقاع وبالتالي لا يلزم البيان المذكور وبالتالي لا يقال أن الحكم يقال بالاشتراك على معنيين؟ فرأس بداية الدرس القادم هو أننا يمكن لنا أن نلتزم بالاحتمال الثاني وهو أن يراد بالحكم في الموضعين الإيقاع ولا يرد عليه ما أورده المصنف. لماذا؟ لأن ما أورده إنما يتم إذا فسر الإيقاع بمعنى الإدراك أي مقولة الانفعال، ولنا أن نفسر الإيقاع بمعنى كونه فعلا صادرا اختياريا عن النفس. هل يتم هذا الكلام أو لا يتم؟ هذا ما يبين إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.